بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سماع المحاضرة 13، وما زلنا نتكلم في أوقات النهي، فصل في أوقات النهي. قال: وهي ثلاثة: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند قيامها حتى تزول. قلنا هذه ثلاثة أوقات على الاختصار، وهي خمسة على البسط. ثم قال: فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، ولكن عقل ولو جاهلا للوقت أو التحريم. تحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات للنهي الوارد، وذكرنا أن الجماهير على أنها تكره ولا تحرم. قال: ولا تنعقد، يعني معنى ذلك لا تصح، فلو صلى فصلاته باطلة، على أساس أن النهي هنا للإيه؟ يقتضي الفساد، وقلنا أن الأمر فيه تفصيل كما ذكرنا من قبل، لكن هذا على المدى. فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد صلاة التطوع إن ابتدأها المصلي فيها، يعني إن ابتدأ الصلاة في وقت النهي فإنها لا تنعقد، وإن كان شرع فيها فدخل وقت النهي وهو فيها، أو كان شرع فيها يعني قبل الوقت قبل وقت النهي ثم دخل عليه وقت النهي وهو فيه، فكذلك لا تنعقد، فيحرم عليه الاستدامة كذا في الإقناع وشرحه. ولو كان المصلي جاهلا للوقت أو التحريم، أي لو كان جاهلا للحكم ولا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت، أو أنه جاهلا للوقت لا يدري أن الشمس تشرق الآن أو أنها تغرب الآن أو أن هذا هو وقت قائم الظهيرة، يعني جاهلا للوقت أو جاهلا للتحريم، أيضا لا تنعقد، حتى ما له سبب كسجود التلاوة وصلاة الكسوف وصلاة كسوف وقضاء سنة راتبة وتحية مسجد. قال: حتى ما له سبب. كلمة حتى ما له هذه تشير إلى الخلاف في المسألة، لكن الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، هل ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي أو لا كما سيأتي. قال: ما له سبب، أي صلاة الكسوف، كسفت الشمس ولو بعد العصر، صلي أم لا تصلي؟ قال: على المذهب لا تصلي. وقضاء سنة راتبة، يعني مثلا نسي سنة الظهر القبلية أو البعدية وتذكرها بعدما صلى العصر، هل يصليها أم لا؟ هنا يصليها، إلا سنة الظهر يصليها، لو تذكر سنة الصبح لا يصليها، لأنه خصص ذلك بسنة الظهر، لإيه؟ سنة الظهر فقط، يصليها بعد العصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد العصر. فعلى المذهب لا يصلي في أوقات النهي إلا ما ورد به نص أنه صلى، وما عدا ذلك فهو على الأصل على النهي، فيجعل ذلك من باب الإيه؟ من باب تخصيص العام، من باب تخصيص الايه العام، فالعام هو النهي والتخصيص هو ما ورد انه صلى فيها اوقات النهي فيامر بالصلاه فيها، فيقول سوى سنه الظهر كما ايه كما سياتي، لكن ليس عموم السنه الراتبه. قال وقضاء سنه راتبه وتحيه مسجد، يعني على هذا لو دخل المسجد بعد العصر او بعد الصبح يجب ولا يصلى، لكن الامر لا يخلو من كلا امرين، لو جلس فقد اقترف نهيا، لو صلى فقد اقترف نهيا، فايهما يقدم كما سياتي ونرى. قال سوى تحيه مسجد حال خطبه جمعه، سواء كان ذلك شتاء او صيف، يعني خص هذا بتحية المسجد في وقت الايه في وقت خطبة الجمعة للحديث الوارد قم يا سليك صلي ركعتين وتجوز فيهما، فأمره أن يصلي حال الايه حال الخطبة، سواء كان ذلك شتاء أو صيفا كما ذكرنا في المرة السابقة منهم من فرق بين الشتاء وبين الصيف، لأن شدة الحر من فيح جهنم وهي لا تكون في الشتاء، فمنهم من خص ذلك بالشتاء بالصيف دون الشتاء كعطاء، وقلنا أنه لا فرق بين شتاء وصيف في وقت النهي فلا يصلي في ذلك الوقت. قال وسواء علم أن ذلك الوقت وقت نهي أو جهله فإن التحية تجوز وتنعقد، يعني سوى تحية مسجد حال خطبة الجمعة، فسواء علم أن هذا الوقت وقت نهي أو جهل أن هذا الوقت وقت نهي فإن التحية صحيحة وتنعقد للحديث السابق. قال سوى سنة الفجر قبلها، أي قبل صلاة الفجر، لأن احنا قلنا لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، مش كده؟ سوى سنة الفجر قبل الفجر، لو ركعتي الفجر ركعتي سنة الصبح أي قبل صلاة الفجر، قال في حاشية المنتهى لا بعدها، لأنها تكون قضاء، يعني لو الإنسان ترك سنة الفجر ولم يصليها قبل الفجر ثم صلى الفجر، يعني خرج من بيته على أساس أنه سيصلي السنة في المسجد ووجد الإمام يصلي فدخل معه صلاة الصبح، هل يقضي سنة الفجر بعد ما يصلي الفجر أو يقضيها بعد طلوع الشمس؟ يقول هنا لا يصليها بعد الإيه بعد طلوع الفجر، والصحيح أنه جائز أنه يصليها بعد ما يصلي الفجر قبل طلوع الإيه قبل طلوع الشمس، فقضاء السنة بعدها جائز، إلا أن الإمام أحمد اختار أن يقضيها من الضحى، أي بعد أن ترتفع الشمس خيبر رمح. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن صلاها بعد الفجر أجزاء، وأما أنا فأختار ذلك، أي أن تكون ضحى، أن تكون هي ضحى. ثم قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب المغني بعد أن عرض الخلاف في المسألة أن هناك أحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز من صلى بعد الفجر سنة الصبح، فعرض الخلاف في المسألة بين المانع وبين المجيز، فقال إذا كان الأمر هكذا فإن تأخيرها إلى وقت الضحى أفضل، لنخرج من الخلاف ولا نخالف عموم الحديث، عموم الحديث أنه نهى عن الصلاة بعد الإيه بعد الفجر، لكن ورد أنه أقر الصلاة بعد الإيه بعد الفجر وهي سنة الفجر، فيكون هذا أيضا من باب الإيه التخصيص أو من باب الجواز. قال الأولى ذلك، وإن فعلها فهو جائز، يعني على هذا الأساس لو صلى سنة الفجر بعدما صلى الفجر جائز، لكن تأخيرها إلى الضحى أفضل وأولى خروجا من الإيه خروجا من الخلاف. نعم، بعد الفجر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر رجلا صلاها بعد الفجر. نعم، اللي هو الراجح إيه؟ الراجح أهو أنه جائز أنك تصليها بعد الفجر، جائز كويس. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر رجلا صلاها بعد الإيه بعد الفجر، وأيضا الأولى أن تصليها بعد الشمس ما تطلع، يعني في الضحى. ليه؟ للنهي. فلولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز من صلاها لقلنا أنه لا يجوز، وأن تصليها إيه ضحى، فالأصل أن تصليها إيه بعد ما تطلع الشمس، لكن هذا أنك أجزت أنه يصليها للإيه للحديث، فقلنا أن ذلك جاء، لكن الأولى وخروجا من الإيه من الخلاف أن تكون بعد ارتفاع الشمس. طيب أيوة ماشي، هو ما بيتكلمش هنا جائز ومشروع، ما بيتكلمش من هذا الجانب، لا يتكلم من هذا الباب. قال هنا وسوى ركعتي الطواف برضو تجد دائما أن ما استثناه من أوقات الناس هو ما ورد به نصوص، هو ما ورد به إيه؟ نصوص. سوى ركعتي الطواف يعني ممكن أن يصلي ركعتي الطواف في وقت الناس. لحديث جبير بن مطعم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلنا أي ساعة من ليل أو نهار. والحديث صحيح، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة، هذا عام بقى، أي ساعة من ليل أو إيه أو نهار، بما ويدخل في ذلك مما لا شك وقت الإيه وقت النهار. قال فرضا كان الطواف أو نفلا في كل وقت منهما، سواء كان هذا طواف طواف فرض يعني طواف الحج أو طواف الإيه العمرة أو طواف نفل في كل وقت منها من أوقات النهار. قال أيضا وسنة الظهر بعد العصر إذا جمع، سنة الظهر إن فاتت يصليها بعد العصر، نسيها أو نام عنها فأيضا يصليها بعد العصر. لحديث أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر أو قضاهما ركعتي السنة بعد العصر، وهذا الحديث غير صحيح. تقديما كان أو تأخيرا يعني سواء جمع بين الظهر والعصر تقديما فأيضا يصلي سنة الظهر المنسية بعدها، أو جمع بين الظهر والعصر تأخيرا وكان قد نسي سنة الظهر أيضا يصليها بعدها. وإعادة جماعة، يبقى كل هذه مستثنيات تصلى في أوقات النهي لورود الأحاديث بها. قال وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، يعني إعادة جماعة. قال في المغني ولا تجد، يعني أنك إذا دخلت إذا كنت في المسجد وقد صليت الصلاة ثم أقيمت جماعة وأنت في المسجد تصلي معهم، لكن هل يجب أن تصلي معهم أو لا يجب؟ فيها خلاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة كما سيأتي في لمن كان بالمسجد ووجد الجماعة يصلون وهو جالس، قال فصلي معهم فإنها لك نافلة، فأمره بذلك. لكن هذا الأمر ليس الوجوب، هذا الأمر ليس الوجوب، والأحاديث الصارفة أن الله عز وجل لم يفرض على العبد أن يصلي الصلاة مرتين، وأيضا أنه قال إنها نافلة، والأصل في النافلة أنها لا تجب. قال ولا تجب الإعادة، هكذا يقول ابن قدامة، وقال بعض أصحابنا تجب مع إمام الحي، يعني إذا كانت جماعة إمام الحي وأنت جالس في المسجد تصلي، وإلا لو جماعة غير جماعة إمام الحي يعني جماعة ثانية أو ثالثة أو رابعة فهذه لا تجب فيها الإعادة. فمنهم من أوجب الإعادة مع إمام الإيه مع إمام الحي، لكن يقول ابن قدامة ولنا أنها نافلة، والنافلة لا تجب، والنافلة إيه لا تجب. طيب إعادة الجماعة وهو مما لا شك مستحب للأمر بها إذا أقيمت وهو بالمسجد، إذا أقيمت وهو بالمسجد. قال الأثرم سألت أبا عبد الله أي الإمام أحمد عمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون، أي يصلي معهم، لأن هنا قال إذا أقيمت وهو بالمسجد، يعني خصص الإعادة بوجوده في المسجد. طب لو دخل هم يصلون يصلي أم لا؟ سئل الإمام أحمد في ذلك قال نعم يصلي، وذكر حديث أبي هريرة على الرجل الذي خرج بعدما أقيمت الصلاة قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أنه خرج بعد الإقامة فجعل وقت الإقامة يعني إذا أقيمت الصلاة وهو داخل أيضا وليس بجالس يصلي أيضا يصلي معه. قال إنما هي نافلة فلا يدخل، يعني لو دخل يصلي، وإن شاء لا وإن شاء لا يدخل، فإن دخل صلى. قال وإن كان قد صلى في جماعة، يعني حتى وإن كان صلى بجماعة قبل كده ودخل المسجد صلى أيضا يصلي معه. قيل يا أبي عبد الله والمغرب، يعني إذا كان صلى المغرب في جماعة ودخل في مسجد ثاني لهم بيقيموا المغرب، فماذا يصنع؟ قال نعم يصلي المغرب. إلا أنه قال في المغرب يشفع، يشفع يعني بعد ما ينتهي الإمام من الثلاث يقوم ويأتي بإيه؟ بركعة رابعة. وقال مالك إن كان صلى وحده، لو كان صلى وحده المغرب يعني أعاد المغرب مع الإمام، وإن كان صلى في جماعة لم يعده، على أساس أنه إيه؟ لا يوتر في النهار مرة لأنها نفل، لأنها نفل. فقال مالك إن كان صلى وحده صلى مع الجماعة، وإن كان صلى في جماعة لا يصلي معهم. وقال أحمد يصلي معهم ويشفع، يصلي معهم وإيه؟ ويشفع، هذا جمع بين النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي مع الجماعة مطلقا ولم يخصص مغرب ولا غير المغرب. نعم. مين اللي هو الإمام؟ لا غير، إن كان هو الإمام أو ها؟ يعني إن كان لما؟ يعني هو يعني هو لا هو اللي بيصلي بالناس إمام، هو اللي بيصلي بالناس إمام وكان قد صلى قبل ذلك. لا لا يصلي به، يقول صليت أيضا. وحيقول في خلاف ثاني النفلة والفريضة، مع أن الرجع يجوز عن المتنفل إيه؟ يؤم المفطر، لكن الأولى في هذه الحالة وخروجه من خلاف لا يؤم، يصلي مأموم، يصلي إيه؟ مأموم. وإن صلى إماما أيضا لا يشفع، لأن ارتضوا يعني وخلاص وصروا أن يكون إمام، يشفع أيضا، يصلي اثنين وإم أو يصلي ثلاث أو يصلي أربعة. نعم اي أيوة ماشي، وهم يعني هو هم يجلسوا وينتظروا حتى يسلم، وخروجا من كل هذا لا يكون هنا. طيب ثم قال اذا ها اذا اسمها مقضيه عجائب طبعا، لو كانت قلنا ان المقضيه تقول ها هتبقى فرض قضاء، يجوز طبعا أن يصلي خلفه الفرض الوقت أو الحاضرة، يصلي الحاضرة خلف المقضية، يصلي ثلاثة إذا كانت هذه قضاء لمغرب فاتت، إذا كانت نيته لمغرب فاتت نام عنها أو نسيها، أما إن تركها عمدا عن خشية القضية هذا يقضى أم لا يقضى. نعم لا خلاص ما فرقتش بقى، ممكن يصلي ركعتين وممكن يصلي أربع، ممكن يدخل معهم ويصلي ركعتين أو يصلي أربع. نعم ده إيه؟ أدرك ركعة هم سلموا خلاص، ممكن يسلم على الإمام يعني ركعتين يسلم على الإمام. وقت النهي في المذهب هنا ابتداء من طلوع الفجر، وقلنا أن الصحيح بعد صلاة الفجر، فهو قال سوى سنة الفجر قبلها لأنها دخلت وقت النهي عنده. ايوه نعم، لانه لكن ورد فيها نص، فلذلك بيذكر هو ذكر اوقات الناس وبعدين ذكر الصلوات الجائزه في اوقات الناس اي التي ورد بها النصوص، فوردت النصوص في سنه الفجر القبليه مش كده، وعنده هذا وقت نهي، عنده هذا وقت نهي، قلنا الصحيح ان هذا ايه وقت لا تشرع فيه الصلاه لكنها جائزه مش كده، لكن في المذهب هذا وقت لا تنعقد فيه الصلاه وداخل في وقت النهي، فما هي الصلوات الجائزة في هذه الأوقات؟ قال سنة الفجر القبلية وكذلك تحية المسجد وكل اللي ذكره بقى والجماعة المعادة واللي هي وردت بها النصوص. طيب قال وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد لحديث أبي ذر مرفوعا، صلي الصلاة لوقتها، صلي الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. والحديث أصلا أوله كيف أنت، أو سبحانه يقول كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها. يقول أبي ذر: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: ما تأمرني أو ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا صل. وما الحديث إذا، ولذلك هو قيدها بالإيه؟ بالمسجد، إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد. لكن هو هذه قال هذه المسألة في الحقيقة فيها ثلاثة أحاديث، يعني المعادة إذا أقيمت الصلاة في المسجد تعاد في وقت الناس عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وغيره، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى جعل المعادة مما نهي عنه، لكن احتج الأكثرون وهم الجمهور بثلاثة أحاديث أن المعادة في جماعة تعاد ولو في وقتنا. الحديث الأول حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف. حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه يزيد بن الأسود أنه شهد حجة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى معه في منى في مسجد الخيف صلاة الفجر وأنا غلام شاب، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه بعدما انتهى الصلاة، وصلى اثنين قاعدين لوحدهم كده ما صلوش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بهما، هاتوهم يعني. فأتي بهما ترعد فرائصهما، يعني بترعش الفرائص دي هي يعني في جناب كده بايه جنابهم بتترعش. فقال: ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا، كنا في الخيام بتاعتنا صلينا. قال: لا تفعل اذا صل، يعني لا تفعل انك تاتي المسجد ولا تصليا ولو صليتما في رحالكما كما قال. قال: إذا صليتما، قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم أو لكما نافلة، إنها لكم إيه؟ نافلة. وهذا الحديث رواه أهل السنن كأبي داود والترمذي وغيرهما، ورواه الأحمد والأثرم، ورواه الديلمي أيضا في مسند الفردوس عن ابن عمر مرفوعا قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام، أو صليتما في رحالكما أتيتما الإمام عشان يقول لك مع إمام الحي، ثم أتيتما الإمام فصليا معه فتكون لكم نافلة والتي في رحالكما فريضة. والحديث في صحيح الجامع. طيب، الحديث الثاني بدل الحديث الأول في صلاة الفجر، يعني وقت النهي، مراه الإمام مالك في موطئه عن زيد بن أسلم عن بشر بن محجر عن أبيه أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن للصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجا في مجلسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن قد صليت في أهل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت، وإن كنت قد صليت. وهذا أيضا رواه النسائي وابن حبان وهو في صحيح الجامع. وهذا الحديث يدل بعمومه، لأنه قال له ما حددلوش وقت، وما حددش وقت الصلاة، أن أذن للصلاة أي صلاة هذه ما قيل. وبعدين أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. فهذا يدل بعمومه على جواز إعادة الجماعة سواء في وقت نهي وفي غير وقت نهي. وأيضا الأول صريح اللي هو حديث جابر بن يزيد عن الأسود عن أبيه صريح في الإعادة بعد الفجر أي في وقت نهي. الحديث الثالث اللي هو معانا هنا هو حديث أبي ذر يدر رواه مسلم في صحيحه: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال عليه الصلاة والسلام: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نفل. نعم. طيب قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى بعد تعليقه على هذه الأحاديث يقول بعد ذكره لهذه الأحاديث وهذه النصوص تتناول صلاة الظهر والعصر قطعا لأن هذه هي الصلاة التي كان يؤخرها الأمراء فإنهما هما اللتان كان الأمراء يؤخرونهما بخلاف الفجر إنهم لم يكونوا يصلونها بعد طلوع الشمس وكذلك المغرب لم يكونوا يؤخرونها ولكن كانوا يؤخرون العصر أحيانا إلى الشروع في الغروب وحينئذ فقد أمره صلوات الله وسلامه عليه أن يصلي الصلاة لوقتها ثم يصليها معهم بعد أن صلاها ويجعلها نافلة وهو في وقت نهي أنه قد صلى العصر ولأنهم قد يؤخرون الصلاة إلى الاضطرار فهذا صريح بالإعادة في وقت نهي. إذن الأحاديث الثلاثة هذه تجيز تجيز إعادة الصلاة ولو في وقت الإيه ولو في وقت النهي. قال ولو مع غير إمام الحي. ليه؟ لأن الأحاديث الأخرى ما قصص ذلك بإمام الإيه بإمام الحي وسواء كان صلى جماعة أو وحده بعموم الأحاديث في كل وقت من الأوقات وعلم منه أن من دخل المسجد وقت نهي فأجد الإمام يصلي فلا يعيد معه لكن ذكرت لأن الإمام أحمد قال يعيد قال إيه؟ قال يعيد. طيب أيضا في هذه الأحاديث التي سردناها في حديث جابر بن يزيد عن أبيه أنه صلى في رحله صلى في رحله هو والذي معه فهل يدل ذلك على جواز أن يصلي الرجل في رحله ويترك الجماعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره ولم يقل له لا يشرع لك أن تصلي في رحلك لا بد لك وأن تأتي إليه الجماعة فاستدل بعض الناس بحديث الرجلين هذا اللذين صليا في رحالهما على جواز إقامة الجماعة في الرحل دون المسجد وعلى هذا توسع بعضهم قال إذا كنا في جماعة في بيت كنا جماعة في بيت بعض الناس يقول لك ما احنا جماعة يعني بعدين وأذن للصلاة يقول لك احنا جماعة حنصلي هنا جماعة تبعد ونصلي جماعة إيه معنا فإذا كنا جماعة في بيت وأذن مؤذن فإنه يجوز لنا أن نصلي في بيتنا ولا نذهب إلى المسجد لقول الرجلين للنبي صلى الله عليه وسلم صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة ولم يقل لا تصلي في رحالكم قال إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما قال بل صليا في المسجد وهذا لا شك فيه شيء من الشبهة يعني هذا الحديث فيه شيء من الشبهة ومتمسك لهؤلاء ففيه فعل الصحابيين وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لفعلهما أما مجرد فعلهما هم فليس فيه حجة لكن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعلهما هو الذي فيه الحجة لكن مما لا شك هناك أدلة أخرى أصرح من هذا على عدم جواز صلاة الجماعة في أضحى والقاعدة الشرعية أنه إذا وجد دليل مشتبه دليل فيه شبه ودليل محكم لا اشتباه فيه فالواجب حمل المشتبه على المحكم فالواجب حمل المشتبه على الايه على طبيعة النصوص المحكمة التي تدل على أنه لابد من الحضور إلى المسجد عدة أحاديث مثلا وهذه بإذن الله نذكرها في صلاة الجماعة لكن نذكر بعضها هنا الآن لهذه الشبهة التي قد تطرأ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن يعني هممت أن أمر رجلا أن يؤم الناس مش كده ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم أحرق عليهم إيه؟ بيوتهم والحديث متفق عليه مع أن القوم يمكن أن يصلوا جماعة في بيوتهم بهذا المعنى لا فجعل تخلفهم سببا لإحراقهم بالنار الذي يعني هم به عليه الصلاة والسلام وأيضا من ذلك حديث ابن أم مكتوم هو في صحيح مسلم لما استأذنه ابن أم مكتوم أن يصلي في بيته وهو أعمى أذن له ثم دعاه فقال تسمع نداء قال نعم قال فأجب مع أنه يمكن أن يقول انظر من يصلي معك وصلي في بيت وغير ذلك فالصحيح في المسألة أنه لابد من حضور الناس لابد من حضور الايه لا بد من حضور المسجد. طيب، ويجوز أيضا ننتقل إلى الكتاب. قال ويجوز فيها، نعم، لأن أصلا سليك لما دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال قم يا سليك فصل، محتمل أنه طبعا يعلم أن وقت الجمعة يبدأ من الضحى، يبدأ من الإيه على الصحيح أنه يبدأ من الإيه من الضحى وليس بعد الإيه بعد الزواج، فيحتمل طبعا الأحاديث الواردة في ذلك. فمن لا شك قد يدخل المصلي ولم يخطب وقت الزواج، وقت الزواج وهو حيثين الخطبة قبل الزواج، وممكن يدخل والإمام قبل يعني عند الزواج، فالأمر معمول هنا لأنه يمكن أن يكون الإمام يخطو الجمعة وقت الزواج ويدخل المصلي في المسجد وقت الزواج، فهل يصلي أم لا يصلي؟ يصلي. الحديث الوارد قم يا سليك صلي ركعتين وتجاوز فيها. طيب قال ويجوز فيها كلها قضاء الفرائض، طبعا يعني في كل أوقات النهي دي خمسة تقضي الايه الفريضة، اذا استيقظت من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها، في حديث متفق عليه. قال ويجوز فيها كلها فعل الصلاة المنذورة مطلقا، يجوز فيها كلها في هذه الاوقات فعل الصلاة المنذورة مطلقا لان لم يقيد بوقت في اي وقت من اوقات النهي أو نذرها فيها، أي مقيدا بوقت من أوقات الناس، لأن يقول لله تعالى علي أن أصلي ركعتين عند طلوع الشمس مثلا، يعني فعل المنظورة في أوقات الناس ولو نذرها فيه، يعني مثلا فعل المنظورة هو نذر أن يصلي ركعتين شكرا لله عز وجل إذا أتى فلان، يعني قال لو جاء ابني يعني فعلي ركعتين لله أصليهم، أو لو حدث ذلك وتوافق أن هذا الشيء حدث في وقتنا، حدث في وقتنا، فهل يصلي المنذورة؟ قال يصلي المنذورة. يصلي ليه؟ يصلي المنذورة. ليه؟ لأنها أصبحت فريضة في حقه، فقاسها على ليه؟ على قضاء الفرائض في وقتنا. قضاء الفرائض إيه؟ لأن المنذورة أصبحت دلوقتي إيه؟ فريضة في حقه. فقال يصلي. قال أيضا ولو نذرها فيها، وضرب مثالا أن رجلا قال علي لله أن أصلي ركعتين عند طلوع ليه؟ عند طلوع الشمس. قال ولو، لأن هذه مسألة فيها كلام، لا نذر في معصية، والصلاة في ذلك الوقت متعمدا فيها إيه؟ معصية. فكلمة ولو إشارة للخلاف في هذه ليه؟ إشارة للخلاف في هذه المثل، فهذا النذر في حد ذاته معصية ولا يوفي العبد بما نذره وفيه معصية لله عز وجل، وهذا الأول في الحقيقة. تنبيه. قال ولو نذر الصلاة في مكان غصب ففي مفردات أبي يعلى ينعقد، يعني لو مكان مغصوب ونذر أن يصلي فيه يعني غير غصب، فالمفروض أنه لا يقره على المكوث في هذا وأن يرد هذا المكان المقصود إلى أهله. طب لو نذر أن يصلي في هذا الإيه؟ في هذا المكان، هل تنعقد الصلاة؟ نعم تنعقد وتصح الصلاة على قول الجماهير، كما ذكرنا قبل ذلك أن تصح الصلاة في الأرض المقصودة لأن الاقتصاد خارج عن ماهية الصلاة كما ذكرنا هذا من قبل. والاعتبار قال فلو نذر الصلاة في مكان غصب فقيل يصلي في غيرها، فقال فلم يفي بنذره لو صلى في غيرها. قال في الفروع ويتوجه جوابه كصوم يوم العيد، يعني لو نذر أن يصوم يوم العيد وهناك نهي عن صوم يوم العيد، هل يصوم أو لا يصوم؟ لا يصوم، لا إيه؟ لا يصوم. كذلك هنا لا يصلي، يعني وجه فيه على إيه؟ على هذا التوجيه. طيب قال والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، يعني احنا قلنا ان النهي بعد العصر بعد صلاة العصر بعد ما تصلي العصر. طيب لو صليت العصر ابتدأت العصر ثم قلبتها نافلة يجوز ان يدخل في العصر ويقلبها ايه؟ ويقلبها نازلة لأسباب، قلنا لإيه؟ لأسباب، يرى مثلا أن الجماعة لم تقم ويظن أنها أقيمت، مش كده؟ فتبين له أن الجماعة لم تقم بعد، فيجعل ما يصليه نافلة انتظر الجماعة أو غير ذلك. قال: والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروع فيه، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا أو قطعها لم يمنع من التطوع حتى يصليها. طيب، يعني هو طالما ما صلاش العصر، لو ابتدى صلاة العصر وبعدين خرج منها أو قلبها نفل يبقى لسه ما صلاش الايه العصر، فلو صلى نافلة جائز طالما ما لم يصلي الايه العصر. يبقى الناهي بعد ما ينتهي من صلاة العصر. نعم، من فرض النافلة جاي يعني في النافلة، النافلة مطلقة مش نافلة راتب، معنى قدنا بكده انه يقدر من فرض الفرض لا يجوز، من فرض الى سنة راتبة لا يجوز، من سنة راتبة الى فرض لا يجوز، لكن من فرض الى نفل مطلق قلنا جائز للعذر وليس مطلق. هذا فصلناه في كلام عنه. نعم نعم، ملوش دعوة صلاة الفجر، ليه دعوة فين؟ وقت الفجر، خلاص؟ فما قالش الكلام ده فين؟ في صلاة الفجر، ليه؟ لأن عنده وقت النهي ما بيبدأش من بعد صلاة الفجر، بيبدأ من طلوع الفجر، إنما هنا عنده وقت النهي يبدأ من بعد صلاة العصر، فما دخلش، لكن قلنا صحيح إنه جائز أن يصلي وغير مشروع، مش كده؟ طيب، هنا أمر آخر اللي هو قلنا نرجع إليه مرة ثانية، وهي ذوات الأسباب. هل تصلى في وقت النهي أم لا؟ هنا أشار أنها لا تصلي، لا تصلى. قال: كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وغير ذلك، كل هذه أشياء لها أسباب. هل يفعلها في وقت النهي أم لا يفعلها؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما سائر ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وركعتين الطواف في الأوقات الثلاثة والصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة، فاختلف كلامه أي كلام الإمام أحمد فيها، والمشهور عنه النهي، وهو اختيار كثير من أصحابه كالقرقي والقاضي وغيرهما، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، لكن أبو حنيفة يجوز السجود بعد الفجر والعصر. قال: والرواية الثانية عن الإمام أحمد هو جواز جميع ذوات الأسباب، جواز جميع ذوات الأسباب أي في وقت النهي، وهو اختيار أبي الخطاب، وهو مذهب الشافعي، وهو الراجع في هذا الباب لوجه، يعني ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، ها؟ طالما أن هذا له سبب، يعني ما تعجز بعد العصر، أنت أردت أن تصلي الافتخار، يعني جد لك أمر، عايز تروح مشوار ده ولا ما تروحوش، تعمل الأمر ده ولا ما تعملوش، واحتجت إلى أن تستخير، تصلي أم لا تصلي؟ تصلي، لأنها صلاة ذات سبب. دخلت المسجد بعد العصر، تصلي أم لا تصلي؟ تصلي، لأنها صلاة ذات سبب، كسفت الشمس بعد العصر، وهكذا. لكن أنت كنت قاعد في المسجد مثلا كده بعد العصر تصلي؟ لا، هذا نفل مطلق لا يجوز، لكن ما كان له سبب هو الذي إيه؟ هو يجوز، وهو قول رواية عن الإمام أحمد، وهو أيضا مذهب الشافعي، وترجيح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال: وهو الصحيح في هذا الباب لوجوب. الوجه الأول يقول: منها أن تحية المسجد قد ثبت الأمر بها في الصحيحين، ففي حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، أمر فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وقال أيضا دخل برضو في حديث أبي قتادة: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس بين ظهراني الناس فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ فقال: رأيتك جالسا والناس جلوس. فقال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فالأول فيه أمر بركعتين قبل أن يجلس، والثاني فيه النهي عن الجلوس قبل أن يصلي. هذا وهذا عام في كل وقت. نعم، طيب، فهنا قال: هذا عام في كل وقت، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فلا يجلس قبل أن يسجد سجدتين، مش كده؟ يبقى ده عام في كل وقت، إنه يخش يصلي وقت النهي وغير وقت الايه؟ وقت النهي، وهو عام في كل وقت عموما محفوظا، لم يخص منه صورة بنص ولا إجماع. طيب عموم محفوظ يعني ايه؟ وفي عموم مخصوص وفي عموم محفوظ. العموم المحفوظ الذي لم يخص بصورة من الصور، والعموم المخصوص الذي دخله التخصيص، خصص بصورة أو بإيه؟ أو بصورة. فقال وهو عام في كل وقت عموما محفوظا لم يخص منه صورة بنص ولا إجماع. وحديث النهي المخلص السلام برضو دي حيبان عام ازاي؟ هو النص عام، اذا دخل احدكم المسجد ما ده نص، ما ده ما فيش نص ورد، ما فيش نص ورد يخصصه، ما فيش قال اذا دخل احدكم مثلا ولاء بعض الناس دخل وقال لبس، بل بالعكس ورد ما يؤيد عمومه، انه لما كان واحد دخل وقت الزواج لهم صلى، مش كده؟ او فاذا ورد ما يؤيده فلم يخص بصوره النص، بخلاف أوقات النهي. قال لا تصلي، ووجد رجل يصلي بعد الصبح وأقره، فقال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طرف البيت في ساعة إن شاء من ليل أو نهار، وأيضا أمر بإعادة الجماعة الثانية في وقت النهي. فكل هذا تخصيص، تخصيص. فمعنى ذلك أن النهي دخله التخصيص، النهي أوقات النهي دخلها التخصيص، والأمر بصلاة الجماعة بإذن الله تحية المسجد لم يدخله التخصيص. فالذي لم يدخله التخصيص بيسمى عام محفوظ لم يخص بصورة من الصور، أما ما دخله التخصيص بيسمى عام مخصوص، مش كده؟ قال والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص، يعني العموم الذي لم يدخله التخصيص أقوى من العموم الذي دخله التخصيص. فلو دخله التخصيص بعض أهل العلم من أهل الأصول قال إن دلالته على العام باطل، دلالته على العام إيه؟ بطل إذا دخله إيه؟ التخصيص. قال والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، فإن هذا قد علم أنه ليس بعام لأنه خصص، بخلاف ذلك فإن المقتضى لعمومه قائم، مفيش حاجة خصصته، لم يعلم أنه خرج منه شيء. فلما كان هذا العموم مخصوصا بمسائل صارت دلالته على العموم ضعيف، اللي هو النهي عن الصلاة في أوقات الإيه؟ النهي. لأنه لما استثني منه أشياء، مش كده؟ ممكن تصلي كذا، ممكن تصلي كذا، ممكن تصلي كذا، ضعف عمومه، مش كده؟ كما ذكرت أن بعض العلماء من علماء الأصول قال إن العام إذا قص بطل دلالته على العموم نهائيا، لأن تخصيصه يدل على عدم إرادة العموم، وإذا بطل عمومه لم يكن معارضا للأحاديث الدالة على فعل هذه الصلوات التي لها سبب. طيب هذا وجه. الوجه الأول أن أحاديث الأمر بتحية المسجد عامة محفوظ، وأحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي عامة مخصوص، والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. يبقى العمل إيه؟ أصلي ولا مصليش؟ نصلي خلاص، لأن هذا العام لم يدخله تخصيص. الوجه الثاني ما أخرجاه في الصحيحين من حديث جابر قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، قال صليت يا فلان؟ قال لا، قال كن فاركع. وفي رواية فصلي ركعتين، ولمسلم قال ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهم. وأحمد أخذ هذا الحديث كما ذكرنا، مش كده؟ قال يصلي تحية المسجد وليه في يوم الجمعة فليركع ركعتين وليتجاوز فيهما. وأحمد أخذ بهذا الحديث بلا خلاف عنه، وهو وسائر فقهاء الحديث كالشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، كما روي عن غير واحد من السلف مثل الحسن والقعود وغيره. وكثير من العلماء لم يعرفوا هذا الحديث فنهوا عن الصلاة وقت الخطبة، لأنه وقت نهي، لأنه وقت إيه؟ وقت نهي، كما نقل عن شريح ونقل عن ابن سيرين وقال يحنيث الليث مالك والثور. وهو قياس قول من منع تحية المسجد وقت النهي. نعم. المنبر أشد نهيا، بل هو منهي عن كل ما يشغله عن الاستماع. هذا أمر آخر لليه؟ لسبب أنه تحية المسجد لم يقل، يقول أن أيضا هذا يكون فيه إيه؟ يكون فيه نهي حتى وإن لم يكن في وقت إيه؟ في وقت نهي. فهو منهي عن كل ما يشغله عن الاستماع، وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. فإذا كان قد أمر بتحية المسجد في وقت الخطبة فهو في سائر الأوقات أولى بالإيه؟ بالأمر. قال بل إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتحية في هذا الموضع وهو وقت نهي عن الصلاة وغيرها مما يشغل عن الاستماع، فأوقات النهي الباقية أولى بالجواز. قال يبين ذلك أنه في هذه الحال لا يصلى على جنازة ولا يطاف بالبيت، أي والإمام يخطب، والإمام يخطب لا يصلى على جنازة ولا يطاف بالبيت ولا يصلى ركعة الطواف والإمام يخطب، فدل رغم أنه أجاز ذلك في أوقات النهي، فدل على أن الصلاة في وقت خطبة الإمام أشد نهي، فلما يأمر بها في ذلك الوقت ففي غيرها من باب إيه؟ من باب أول. قال فدل على أن النهي هنا أوكد وأضيق منه بعد الفجر والعصر. فإذا أمر هنا بتحية المسجد فالأمر بها هناك أي في أوقات النهي أولى وأحرى، وهذا بين واضح ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أيضا في الوجه الثالث أن يقال قد ثبت استثناء بعض الصلوات من النهي كالعصر الحاضرة، يعني صليت العصر ولقيت الجماعة بيصلوا العصر هخش معاه اللي هي جماعة المعاد مش كده، كالعصر الحاضرة وركعتي الفجر والفائتة وركعتي الطواف والمعادة في الايه في المسجد. فقد ثبت انقسام الصلاة أوقات النهي إلى منهي عنه ومشروع غير منهي عنه كده، يعني في دلوقتي قال في بان في أوقات النهي إن في صلاة إيه؟ مشروعة، في بلابد إن في صلاة غير مشروعة وفي صلاة غير إيه؟ غير مشروعة، فلا بد من فرق ما بين المشروع وما بين غير الإيه؟ وما بين غير المشروع. إذا كان الشارع فلا بد من فرق بينهما، إذا كان الشارع لا يفرق بين المتماثلين، الشرع لا يفرق بين الإيه؟ بين المتماثلين. فإذا كان هذه صلاة وهذه صلاة وأجاز هذه ولم يجز هذه فلا بد من فرق، فلا بد من إيه؟ لا بد من إيه هو الفرق؟ أن يكون لها سبب ودي ملهاش ملهاش. قال إما أن يكون المأذون فيه له سبب، فالمصلي صلاها صلاة لسبب أو لأجل السبب لم يتطوع تطوعا مطلقا، أو لم يصليها ولو لم يصليها لفاتت مصلحة الصلاة كما يفوته إذا دخل المسجد ما في صلاة الضحية من الأجل، وكذلك يفوته ما في صلاة الكسوف من الأجل، وكذلك يفوته ما في سجود التلاوة من الأجل وسائر ذوات الأسباب. وإما أن يكون الفرق شيئا آخر، فإن كان الأول حصل المقصود أنه هو أجاز ما له سبب ولم يجز ما ليس له سبب خلاص، فإن كان الأول حصل المقصود، وإن كان الثاني قيل لهم قالوا لا مش ذا الفرق، قيل لهم أنتم لا تعلمون الفرق بين ما أجازه وبين ما لم يجزه، بل قد علمتم أنه نهى عن البعض ورخص في البعض ولا تعلمون الفرق، فلا يجوز لكم أن تتكلموا في سائر مواد النزاع لا بنهي ولا به، يعني اللي هو أجازه قلت أجازه ونهى نهي مطلق، لكن ما تعرفوا أجاز لي ولا نهى لي، فلا تأتي في مورد النزاع مثل اللي هو صلاة بعينها لها سبب لا تنهى عنها ولا تأمر بها وتسكت بقى ما تقولش أنها إيه أنها غير، لأنه يجوز أن يكون الفرق الذي فرق به الشارع بصورة النص فأباح بعضا وحرم بعضا متناولا لموارد النزاع، إما نهيا عنه وإما إذنا إيه وإما إذنا فيه. فإنك أنت تقول أنك تنهى عن ذلك هذا تحكم بلا دليل مما ينجح. قال وأنتم لا تعلمون واحد من النوعين فلا يجوز لكم أن تنهوا إلا عما علمتم أنه نهى، عما علمتم أنه نهى لانتفاء الوصف المبيح له، ما يعني ذكر ما يدل على ذلك. قال أيضا وحاجة المسلمين العامة إلى تحية المسجد أعظم منها إلى ركعتي الطواف، فتأخير ركعتي الطواف ممكن، أما تأخير تحية المسجد غير إيه؟ غير ممكن. طيب ثم قال الوجه الرابع أيضا ما قدمناه من أن النهي كان لسد ذريعة الشرك. ليه؟ هو نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قائم الظهير. قال في الحديث: فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان وإن الكفار يسجدون لها في هذا الموطن، فنهى المسلمين أن يصلوا في هذا حتى لا يتشبهوا به. فهذا النهي كان من باب سد الذريعة إلى الشرك. قال: ما قدمناه من أن النهي كان لسد ذريعة الشرك وذوات الأسباب فيها مصلحة راجحة، ونعلم إذا كان النهي من باب سد الذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة، والفاعل يفعلها لأجل السبب لا يفعلها مطلقا فتمتنع فيه الإيه المتشابه. يعني النهي إذا كان لسد الذريعة يباح لمصلحة راجحة، كما يباح النظر إلى المخطوبة، مش نظر لأجنبية محرم، لكن يجوز أن ينظر إليها إن أراد أن يتزوجها، ففي هنا مصلحة راجحة. فالنهي عن النظر إلى الأجانب من باب سد الذريعة إلى الزنا، فلما كان هناك مصلحة راجحة أمر الشارع بها. لذلك السفر بامرأة انقطعت بها الرفق، يعني لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. طيب كانت مسافرة مع المحرم كل حاجة وبعدين نسيوها، فاهم؟ طيب وبعدين راجل قابلها، تمشي مع الراجل اللي قابلها ولا تمشي وحدها؟ تمشي مع الراجل يحفظها، يعني إن لمست فيه الأمانة وكذا. فمما لا شك هنا المصلحة إيه؟ المصلحة راجحة. يبقى أيضا يبقى النهي هنا من باب سد الإيه؟ من باب سد الذريعة، حتى لا يتشبه المسلم بالمشركين وهم يسجدون في ذلك الوقت للشمس. فأيضا كما نهى عن الخلوة بالأجنبية أو عن الخلوة بفتح الخاء، نهى عن الخلوة بالأجنبية من باب سد الذريعة، لأن هذا سيوقي إلى الإيه؟ إلى المحارب. وأيضا السفر معها والنظر إليها مطلقا، لكن أجاز ذلك لمصلحة إيه؟ لمصلحة راجحة، لما يؤدي ذلك إلى الفساد. ونهى عن سب آلهة المشركين مع أنها تسب، مش كده؟ من باب سد الذريعة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. إذا هذا الأمر سيؤدي لأنهم يسبون الله، إذا لا تسبها من باب سد الإيه؟ من باب سد الذريعة. وكذلك النهي عن أكل الخبائث لما يفضي إليه من الأعمال المنهي عنها، أن يتعود على أكل الخبائث حتلاقيه من السهل أن يقترف إليه المحرم. لذلك نهانا ربنا عز وجل عن أكل الخنزير وأكل المحرمات وعن شرب الخمر، وأمرنا بأكل الطيبات لأنها تدفع إلى عمل الإيه؟ إلى عمل الصالح. أيضا المهم بكل هذه الوجوه ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر وجها خامسا كله أيضا يدور حول هذا المعنى في ترجيح ذوات الأسباب وأنها تصلى في وقت الإيه؟ أنه وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الإيه؟ الشافعي رحمه الله تعالى. الجزء الأول أنا أختصر وأقول لكم في الوراء إن شاء الله تعالى، هذا الجزء 23 من صفحة 191. طيب ننتقل، قال: آداب قراءة القرآن. نعم، في مسألة ذوات الأسباب. ما قلنا رواية عن أحمد أنها جائزة، وأيضا مذهب الشافعي أنها جائزة، إنما الباقي كله غالبهم نهى عن ذلك مع تفصيل في النهي بقى. مع تفصيل بقى. لكن الأجاز ذوات الأسباب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد، بل كالشوكاني مثلا توقف في مسألة ذوات الأسباب وقال لك أن تحية المسجد النهي فيها عام، وكذلك النهي عن الصلاة في أوقات النهي النهي فيها عام، فقال لك لو دخل واحد بعد العصر في عندي نهي عام بعدم الصلاة وفي أمر عام بالصلاة، قال لك ولا أستطيع أن أقدم أحد العامين على الأرض، يعني ما يعني عنده دعام ودعام، فقال إن تقديم أحد العامين على الآخر تحكم بلا دليل، هذا كلام. فعلى هذا قال من الورع ألا تدخل المسجد بعد العصر، يعني خلاص هو مش عارف يعمل ايه، هتخش لو وقفت وما لا قعدت اقترفت النهي، لو قعدت بايه اقترفت النهي وما صليتش، يعني لو صليت يبقى برضه اقترفت، يعني هتعمل ايه؟ يعني لا تصلي نافع ولا انت ايه ما تصليش نافع، علك ما تخشش. طبعا هذا الكلام، الكلام الثاني يا افقه رحمه الله تعالى طبعا شك يعني، لكن هو توقف في هذه الايه المساله كما ذكر ذلك في النهي. طيب أداب قراءة القرآن، قال تباح قراءة القرآن قائما وقاعدا وراكبا.